والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العقيدة الواسطية بعدما أتى بالمقدمة قال رحمه الله: وقد جمع ما فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه من سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول تعالى: قل هو الله أحد. المؤلف رحمه الله قال في صدر هذه الرسالة العظيمة: لا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون. ما الذي جاءوا به؟ جاء النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله وسنته عليه الصلاة والسلام، فمن أراد الحق والاستقامة والصراط المستقيم فعليه الأخذ بهذين الأصلين العظيمين، وعليه العض عليهما بالنواجذ. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق كما افترقت الأمم قبلها، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، وهذه أصولها وأمهاتها، وإلا فالفرقة الواحدة من هذه افترقت إلى فرق، وكل فرقة تكفر الفرقة الأخرى، وهكذا. وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، من سلك الصراط المستقيم، أخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه، وما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك فيه. ومن تلفت يمينا وشمالا ضل وحاد عن الصراط المستقيم. وقال رحمه الله: مبنى الصفات على النفي والإثبات، ما يتم النفي وحده ولا يستقيم الإثبات وحده، وإنما لابد من الاثنين. وجمع الله هذا في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن: قل هو الله أحد، الله الصمد. هذا إثبات، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد النفي. إثبات صفات الكمال ونفي صفات النقص والعيب. ثم سرد المؤلف رحمه الله الآيات التي استدل بها على إثبات الصفات، وأتى على كل صفة من صفات الباري جل وعلا بعدد من الآيات، ما ورد أحاديث، أحب أن يسرد الآيات وحدها رحمه الله. وقد يأتي لإثبات الصفة مثلا بآية أو بآيتين أو بخمس أو بعشر أو بإحدى عشرة حسب ما يتطلب المقام، وإلا فكما قال بعض السلف ما من آية من آيات الله إلا وهي تثبت من صفات الباري ما تثبت. كل آية من كتاب الله تثبت، كيف هذا؟ الآية كلمة من كلام الله جل وعلا تثبت صفة الكلام لله تبارك وتعالى مع ما تثبته من الصفات الأخرى. ثم إن الناظر في كتاب الله لا يخلو إن كان ملتمسا للحق طالبا له فالله يوفقه له ويجده، وإن كان يريد غير ذلك في رأسه في دماغه في فكره شيء يحب أن يستدل عليه بشيء من القرآن سواء كان هذا الذي في فكره حقا أو باطل، فهو يلوي الآيات ويحرفها، ولو استطاع زاد فيها أو نقص لكنه لا يستطيع والحمد لله. فهذا والعياذ بالله ما يزيده القرآن إلا ضلال، لأنه يلعب في القرآن فيظل أضل مما كان عليه من قبل، كما جاء إلى أحد القراء قائلا له أريد منك أن تقرأ وكلم الله موسى تكليما، قال وهل هذا الحكم الشرعي الذي أورده الله جل وعلا بكتابه ينتهي ويبطل بحركة أضعها أنا أو أنت على لفظ الجلالة؟ هب أني طاوعتك وقرأت وكلم الله، الأصل القراءة الصحيحة وكلم الله موسى تكليما، قال اقرأها وكلم الله موسى، يعني يكون موسى هو الفاعل الذي كلم والله جل وعلا مستمع لكلام موسى. قال هب أني أطعتك، هل هذا الحكم ينتهي؟ ماذا نقول؟ وكلمه ربه، كيف نحرفها؟ لا حرفنا هذه الآية، كيف نحرف الآية التي غيرها؟ فمن قرأ كتاب الله يريد الهدى فهو واضح جلي بين والحمد لله، ويزيد المؤمن إيمانا. ومن قرأ كتاب الله يريد الاحتجاج على باطله لم يزده القرآن إلا ضلالا والعياذ بالله، وانحرافا عن الصراط المستقيم وبعدا عن الحق. فهذه الآيات التي أوردها المؤلف رحمه الله من أول الكتاب إلى ما وقفنا عليه في الأسبوع الماضي كلها آيات تدل على إثبات صفات الباري جل وعلا. ثم سيورد بعدها رحمه الله الأحاديث الواردة في إثبات صفات الباري جل وعلا. ومن أراد الحق فهذا هو بين واضح بحمد الله، ومن أراد الباطل والعياذ بالله قد يستدل على باطله بتحريف بعض الآيات وتحميلها ما لم تتحمل، لكنه لا يزيد هذا إلا هلاك. وكما قال عمر رضي الله عنه: أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلين وجدال المنافق بالقرآن. المنافق إذا جادل بالقرآن والعياذ بالله لأنه لسن وعنده قوة حجة يستطيع أن يصرف، يجعل الحق باطل والباطل حق. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر الأمة من هذا في قوله: إنكم تختصمون إلي، هذا في الحقوق الخاصة، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فمن حكمت له بحق أخيه فلا يأخذ، فإنما هي قطعة من نار فليأخذها وليدعها. قد يكون اللسن أقوى الحجة والبيان من صاحب الحق، فيأخذ بلسانه وحجته ما ليس له، أو قد يغلب في المناظرة مثلا صاحب السنة وهو على باطله والعياذ بالله. والقرآن في هذه الحال لا يزيده إلا ضلالا والعياذ بالله. والناس في هذا الباب أهل السنة والجماعة، وهم الذين يثبتون لله جل وعلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، على حسب ما جاء في الكتاب والسنة على إثباتا حقيقيا لا يتطرق إليه التحريف والتأويل والتعطيل، كما لا يتطرق إليه التشبيه والتمثيل على حد قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن سلك هذا الطريق نجا وسعد. والمحرفة والمؤولة والخارجون عن الصراط المستقيم في هذا الباب طوائف، طائفة أثبتت الأسماء والصفات لكنها خرجت عن الصراط المستقيم بالتشبيه، شبه الله بخلقه تعالى الله، والله جل وعلا يقول: ليس كمثله شيء. وهؤلاء ضلال، وكما قال بعض السلف: هؤلاء يعبدون صنما، يعبدون صنما ما يعبدون الله وحده. الفريق الآخر طوائف، الجهمية نفوا الأسماء والصفات وأولوها، ما ورد في القرآن مؤول، فهم لا يعترفون لله باسم ولا صفة. تعالى الله، الله جل وعلا يسمي نفسه ويصف نفسه، ثم يأتي الجهمي الشقي ويقول: لا لا ما يصير. وهم أضل الطوائف هذه. الطائفة الأخرى المعتزلة أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، أثبتوا الأسماء لله جل وعلا، لكن قالوا هذه الأسماء ما تتضمن صفة. الله جل وعلا عزيز، لكن ما نصفه بالعزة. الله سميع، لكن ما نصفه بالسمع. الله بصير، لكن ما نصفه بالبصر. وهذا تناقض، كيف بصير ولا بصر، سميع ولا سمع، عليم ولا علم؟ تعالى الله. الأشاعرة وهم أخف من هؤلاء أثبتوا سبع صفات، أثبتوا الأسماء كاملة، وأثبتوا من الصفات سبع صفات ذاتية، ونفوا ما عداها بتحريف وتأويل وهكذا. ومن أراد الله جل وعلا به خيرا أخذ بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية وآمن بها وصدقها واعتقد معناها، ولا يدخل نفسه في الكيفية. الكيفية هذه ما سأل عنها الصحابة رضي الله عنهم، وكما هو يروى عن الإمام مالك رحمه الله في الاستواء، الإيمان الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ويروى هذا عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. يعني إذا قيل الرحمن على العرش استوى، كل واحد يعرف اللغة العربية يعرف معنى الرحمن على العرش استوى، ويجب عليه أن يؤمن بهذا. كيف استوى؟ تعالى وتقدس، ما يسأل عن هذا. الإيمان بالاستواء واجب، السؤال عن الكيفية بدعة، ما سأل الصحابة رضي الله عنهم، يعني بدعة، يعني ما سبق أن سأل أهل العلم من هو أعلم منهم. ما سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الكيفية. إذن فالسؤال عن الكيفية بعد هذا يعتبر بدعة. البدعة أن تأتي بشيء على خلاف ما كان عليه الصدر الأول. الصدر الأول ما سألوا عن الكيفية، فإذا سألت عن الكيفية أنت فقد خرجت عليهم وأتيت بما لم يأتوا به، فقد ابتدعت في دين الله ما ليس منه. وبين يدينا أربعة أصول لا بد من فهمها وتحقيقها تحقيقا شرعيا. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مباحث عامة حول آيات الصفات. حول آيات الصفات، لأن اللي سبق كلها في الآيات، ما جاءت الأحاديث إلى الآن. أورد المؤلف رحمه الله الآيات فقط، سردها كلها على الصفات المراد إثباتها، ثم بعد ذلك أتى بالأحاديث. نعم. إن الناظر في آيات الصفات التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى يستطيع أن يستنبط منها قواعد وأصولا هامة يجب الرجوع إليها في هذا الباب. الأصول أربعة بينها رحمه الله. نعم. الأصل الأول اتفق السلف على أنه يجب الإيمان بجميع الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات وما ينشأ عنها من الأفعال. انتبه. يجب الإيمان بجميع الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات وما ينشأ عنها من الأفعال، ثلاثة. الأسماء الحسنى: الرحمن الرحيم، العزيز الجبار، المتكبر، أسماء الله. وما دلت عليه من الصفات، لأن الاسم دل على صفة، العزيز دل على صفة العزة، الرحمن دل على صفة الرحمة، العلي دل على صفة العلو، القدير دل على صفة القدرة، الخالق دلت على صفة الخلق، وما ينشأ عنها من الأفعال. ما ينشأ عنها من الأفعال، إيجاد هذه الأشياء، الله جل وعلا موصوف بأنه القدير، مسمى بأنه القدير وموصوف بالقدرة، وإيجاد هذه الأشياء ناشئ عن هذه الصفة القدرة، بقدرته جل وعلا أوجد الأشياء. هو الخالق، تضمن اسمه جل وعلا الخالق بأنه يخلق، هذه خلق، خالق يخلق، موصوف بالخلق. ما الذي ينشأ عن هذه الصفة؟ إيجاد هذه المخلوقات، خلقها، فهو جل وعلا له الاسم وموصوف بما دل عليه الاسم من الصفة وما دلت عليه الصفة من الفعل، فعل الشيء. اتفق السلف على أنه يجب الإيمان بجميع الأسماء الحسنى. الأسماء الحسنى هي التي وردت في الكتاب أو السنة، وهذا معنى قول السلف الإثبات توقيفي، يعني يتوقف على ما ورد في الكتاب والسنة. وما دلت عليه من الصفات، الاسم دل على صفة، وما ينشأ عنها، عن هذه الصفة، من الفعل الذي هو الخلق والإيجاد، وما ينشأ عن كل صفة من صفات الباري جل وعلا. نعم. مثال ذلك القدرة مثلا: يجب الإيمان بأنه سبحانه على كل شيء قدير. نعم. والإيمان بكمال قدرته، والإيمان بأن قدرته نشأت عنها جميع الكائنات، وهكذا بقية الأسماء الحسنى على هذا النمط. وعلى هذا فما ورد في هذه الآيات التي ساقها المصنف من الأسماء الحسنى فإنها داخلة في الإيمان بالاسم، داخلة في الإيمان بالاسم، يعني دلت على الأسماء فيجب الإيمان بالاسم، يعني اسم الله العزيز الحكيم القادر الجليل العظيم، وهكذا جميع أسماء الله جل وعلا يجب الإيمان بالاسم، بالاسم الذي ورد لله جل وعلا. نعم. وما فيها من ذكر الصفات مثل العزة، مثل عزة الله وقدرته، مثل عزة الله وقدرته وعلمه وحكمته وإرادته ومشيئته، فإنها داخلة في الإيمان بالصفات وما فيها من، يعني يجب الإيمان بالصفة التي دل عليها الاسم، يجب الإيمان بالاسم ويجب الإيمان بالصفة التي دل عليها الاسم. القدير اسم يجب الإيمان به، دل اسم القدير على القدرة يجب الإيمان بها، نشأ عن هذه القدرة إيجاد المخلوقات يجب الإيمان بها. نعم. وما فيها من ذكر الأفعال المطلقة والمقيدة مثل يعلم كذا ويحكم ما يريد ويرى ويسمع وينادي ويناجي وكلم ويكلم، فإنها داخلة في الإيمان بالأفعال. يعني يجب الإيمان بالأسماء والصفات والأفعال الناشئة عنها، ولا يقال إنها أسماء مجردة من الصفات كما يعتقده المعتزلة، ولا يقال إنها لا أسماء ولا صفات كما يعتقده الجهمية. نعم. الأصل الثاني، دلت هذه النصوص القرآنية على أن صفات الباري قسمان. هذا الأصل الثاني. الأصل الأول الإيمان بالأسماء والصفات والأفعال الناتجة عنها، ولا يقال نؤمن بهذا الاسم وننكر الاسم الثاني، ولا نؤمن بالصفة هذه وننكر الصفة الثانية، ولا نصدق بالفعل هذا وننكر الفعل الثاني. لا، يجب الإيمان بالأسماء والصفات والأفعال الناتجة عنها. الأصل الثاني مما دلت عليه هذه الأصل الثاني دلت هذه النصوص، يعني الآيات التي فيها الأسماء والصفات القرآنية، على أن صفات الباري قسمان بالنظر إلى كونها ذاتية وفعلية. صفات الباري جل وعلا قسمان، صفة ذاتية لا ينفك عنها الباري أبدا جل وعلا، مثل العلم، يكون عليم في وقت دون وقت تعالى الله، مثل المشيئة يكون يشاء في وقت دون وقت، لا، القدرة يكون قادر في وقت دون وقت، لا، سميع في وقت دون وقت، لا، بصير في وقت دون وقت، لا، هذه تسمى صفات ذاتية، يعني باستمرار أزلا وأبدا لله تبارك وتعالى. ما يكون عالم في وقت وفي بعض الأوقات يخفى عليه تعالى وتقدس عن ذلك، لا. نعم. صفات، واحد، صفات ذاتية لا تنفك عنها الذات بل هي لازمة لها أزلا وأبدا، ولا تتعلق بها مشيئته تعالى وقدرته، وذلك كصفات الحياة والعلم والقدرة والقوة والعزة والملك والعظمة والكبرياء والمجد والجلال إلى آخرها. هذه صفات ذاتية يعني موصوف بها بذاته تبارك وتعالى دائما وأبدا. ومثل لذلك قال كصفة الحياة، هذه تنفك عنها الذات بعض الأحيان، يقول حي في بعض الأحيان وفي بعض الأحيان بخلاف ذلك، تعالى وتقدس له. كالحياة والعلم والقدرة والقوة والعزة والملك والعظمة والجلال والكبرياء والمجد، هذه صفات يسميها علماء السلف رحمة الله عليهم صفات ذاتية، صفات ذاتية. النوع الثاني إذن ما هو؟ صفات فعلية موصوف بها أزلا وأبدا لكنها تابعة للمشيئة جل وعلا. صفة الخلق مثلا، هو خالق جل وعلا أزلا وأبدا لكن في متكلم جل وعلا موصوف بصفة الكلام، وهو يتكلم متى شاء وكيف ما شاء إذا شاء، لكن هل الكلام مستمر من هذه الصفة دائما وأبدا ما في سكوت تعالى الله؟ لا، فيصير. هذه صفات سمى فعلية يعني متصف بها جل وعلا لكن اتصافه بها ووجودها تابع لمشيئته سبحانه وتعالى، إذا شاء تكلم وإذا شاء لم يتكلم تعالى وتقدس. مثل الغضب وصفة لله جل وعلا لكن دائما وأبدا بهذه الصفة تعالى وتقدس لا. وهكذا جميع الصفات، هذا التقسيم يقال تقسيم صفات ذاتية وصفات فعلية يعني آثارها تتجدد توجد ولا توجد، بخلاف العلم فهي لا يقال إنه يعلم اليوم ولا يعلم غدا، لا. أما الغضب نعم فيغضب جل وعلا ولا يغضب، يرضى عن عبده ويسخط عنه، يعني صفات فعلية. نعم. ثانيا، صفات فعلية تتعلق بها مشيئته وقدرته كل وقت، مشيئته وقدرته كل وقت وآن، وتحدث بمشيئته وقدرته آحاد تلك الصفات من الأفعال، وإن كان هو لم يزل موصوفا بها، بمعنى أن نوعها قديم وأفرادها حادثة، يعني موصوف بها أزلا، ما يقال إنه كان في الأزل ما يتكلم ثم صار يتكلم تعالى وتقدس، ولا يقال إنه ما كان يرحم ثم صار يرحم، ما كان يغضب ثم صار يغضب تعالى وتعالى، لا، هو موصوف بالصفة أزلا لكن وجود هذا الفعل من الصفة هذا تحت مشيئته، إذا شاء جل وعلا رضي عن عبده وإذا شاء جل وعلا غضب عليه. إذا شاء جل وعلا تكلم وإذا شاء جل وعلا لم يتكلم، هذه أفعال تابعة لمشيئته وتسمى صفات فعلية. نعم. فهو سبحانه لم يزل فعالا لما يريد، ولم يزل ولا يزال يقول ويتكلم ويخلق ويدبر الأمور، وأفعاله تقع شيئا فشيئا تبعا لحكمته وإرادته، فعلى المؤمن الإيمان بكل ما نسبه الله لنفسه من الأفعال المتعلقة بذاته، كالاستواء على العرش والمجيء والإتيان والنزول إلى السماء الدنيا، والضحك والرضا والغضب والكراهية والمحبة والمتعلقة. كالاستواء، الاستواء صفة فعلية، والمجيء والإتيان والنزول، ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فينادي هل من سائل، هل من مستغفر، هل من تائب. ولا يقال إنه جل وعلا باستمرار في حال نزول تعالى وتقدس، لا، ينزل إذا شاء جل وعلا، يجيء إذا شاء، يأتي إذا شاء جل وعلا. ولا يقال إنه وجدت له هذه الصفة بعد أن كانت معدومة، لا، يفرق بين هذا وهذا. يعني الصفة ليست بحادثة، لأن الله جل وعلا منزه عن الحوادث. ولا يقال إن الصفة ذاتية مستمرة دائما وأبدا، ينزل ربنا مثلا متى؟ حين يبقى ثلث الليل الآخر. وعقولنا لا تحيط بكيفية هذه الصفة، لأنه قد يقول ثلث الليل الآخر في مكة غير ثلث الليل الآخر في الشام، غير ثلث الليل الآخر في العراق، غير ثلث الليل الآخر في خراسان، وهكذا. لا، هذه يجب علينا الإيمان بها، وأما كيفيتها فالله جل وعلا أعلم بها، ولا تحيط بها عقولنا، ولا نطبق عليها مثلا مجيء زيد أو عمرو تعالى وتقدس. يقول إذا جاء مثلا في وقت كذا يكون منعدم في المكان الفلاني، لا، صفات الباري جل وعلا ما نشغل أفكارنا فيها في كيفيتها، أما معناها فهو واضح. المعنى ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر، نؤمن بهذا ونعرف معناه. كيفية النزول الله أعلم به. والنزول إلى السماء الدنيا، والضحك والرضا والغضب والكراهية والمحبة المتعلقة والمتعلقة بخلقه، كالخلق والرزق. في هنا كان فيه واو ساقطة في بعض النسخ، نعم، هذه الواو النسخة الصغيرة هذه، والمتعلقة بخلقه، والمتعلقة بعد كلمة المحبة، اللي هو النسخة الصغيرة بعد كلمة المحبة يضع واو، والمتعلقة. والمتعلقة بخلقه، كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وأنواع التدبير المختلفة. هذه الصفات الفعلية، هذه تابعة لمشيئة الله جل وعلا، تابعة للمشيئة، وهو موصوف بها جل وعلا، ما تجددت، لكن آثارها تتجدد، ليس دائما في نزول، وليس دائما في ضحك، وليس دائما في غضب تعالى وتقدس. هذه توجد ولا توجد، أصل الصفة موجود، والإيمان به واجب. وكونها مثلا كونه ينزل، هذا حدده النبي صلى الله عليه وسلم حين يبقى ثلث الليل الآخر، يضحك ربنا مثلا، نؤمن بهذا. وليس معنى هذا أنه دائما في هذه الصفة تعالى وتقدس، لا. نعم، رد الكلام هذا. المتعلقة بذاته والمتعلقة بخلقه كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وأنواع التدبير المختلف. فعلى المؤمن الإيمان بكل ما نسبه الله لنفسه. فعلى المؤمن الإيمان بكل ما نسبه الله لنفسه من الأفعال المتعلقة. ولا يليق بالعاقل أن ينسب الله جل وعلا لنفسه شيئا ما ثم ينكره، كأنه يجعل نفسه أعلم من الله بالله تعالى وتقدس، يصف نفسه بصفة ثم نقول لا لا لا ما يصير، هذا جهل. ولذا قال فعلى المؤمن الإيمان بكل ما نسبه الله لنفسه. نعم. فعلى المؤمن الإيمان بكل ما نسبه الله لنفسه من الأفعال المتعلقة بذاته كالاستواء على العرش والمجيء والإتيان والنزول إلى السماء الدنيا والضحك والرضا والغضب والكراهية والمحبة، والمتعلقة بخلقه كالخلق والرزق والإحياء والإمادة وأنواع التدبير المختلفة. هذا هو الأصل الثاني، أن الصفات منها صفات ذاتية ومنها صفات فعلية، ونفرق بينها. صفات ذاتية مثل العلم، هذه الصفة ما تنفك عنها ذات الباري جل وعلا. الصفات الفعلية مثل الضحك، يعني نقول ما تنفك هذه الصفة عن ذات الباري جل وعلا؟ لا. الغضب يعني دائما وأبدا في هذه الحال تعالى وتقدس؟ لا، وإنما هذه صفات فعلية موصوف بها، وهي توجد إذا شاء جل وعلا ذلك. ويكون الغضب أحيانا ويكون الرضا أحيانا جل وعلا، كما جاء في عرصات القيامة حينما يستشفع الناس إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يطلبون منهم أن يشفعوا عند الله ليريح الناس من الموقف، يقول كل واحد منهم عليه الصلاة والسلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ويعتذر عن الشفاعة حتى يصل إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها. فالغضب هو موصوف جل وعلا بالغضب كما أنه موصوف بالرضا، ويكون الغضب إذا شاء جل وعلا، ويكون الرضا إذا شاء جل وعلا. علينا أن نفرق بين الاثنين، والفرق واضح والحمد لله، يعني العلم والغضب، العلم والرضا. العلم ما تنفك عنه الذات أبدا، الحياة صفة ثابتة دائما وأبدا، أزلا وأبدا، أزلا يعني في القديم، أبدا في الاستمرار. الرضا لا، غير هذا، الغضب، الضحك، النزول، المجيء، الاتيان، ما ورد في القرآن من صفاته تعالى الفعلية. نعم. الأصل الثالث، الأصل الثالث إثبات تفرد الرب جل شأنه بكل صفة كمال، وأنه ليس له شريك أو مثيل في شيء منها. الأصل الثالث إثبات تفرد الرب جل شأنه بكل صفة كمال. صفات الكمال من جميع الوجوه لله وحده. المخلوق وإن اتصف بصفة كمال لكنها ليست بكاملة. العلم صفة كمال، العلم صفة كمال، والمخلوق يتصف بصفة العلم، لكن هي كاملة من جميع الوجوه؟ ما يتطرق إليها نقص ولا عيب ولا شيء من هذا؟ لا. اليوم عالم يشار إليه بالبنان غدا إذا خرف وأدرك وصار ما يعرف يمسك بيده الطفل يوجهه، ما يدبر نفسه ولا يصلح نفسه، وكان يشار إليه بالمنان عالم من العلماء الأجلة لكن فقد الإدراك. وكذلك الصفات الأخرى كلها في المخلوق، عزيز قد يكون عزيز يشار إليه بالمنان بعد فترة لا يدرى يختفي عن الناس من ذلة وهوان على الناس، وهكذا. فالصفات التي تكون في المخلوق يتطرق إليها النقص ولا بد، لأن الكمال من جميع الوجوه لمستحقه وهو الله تبارك وتعالى. إثبات تفرد الرب جل وعلا بكل صفة كمال، صفة الكمال من جميع الوجوه لله تبارك وتعالى. نعم. وما ورد في الأحاديث السابقة من إثبات المثل الأعلى له وحده، من إثبات المثل الأعلى ولله المثل الأعلى، يعني لا يشابهه أحد ولا يماثله أحد، والله جل وعلا قال للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى، يعني كل وصف كمال فالله جل وعلا أحق به ولا يشارك في غيره. وصف الكمال المطلق ما يشارك الله جل وعلا فيه أحد، قد يشاركه في الاسم، يشاركه في الاسم لكن ما يشاركه في الكمال المطلق. مثل وقالت امرأة العزيز اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، يقول يوسف عليه السلام حفيظ، حفيظ عليم مدة حياته وقدرته وكماله ونشاطه، لكن إذا ضعف ما يستطيع، يتطرق إليه النقص. فالمخلوق مهما اتصف ببعض الصفات فإنه يتطرق إليه النقص ولا بد. وما ورد في الآيات السابقة من إثبات المثل الأعلى له وحده ونفي الند والمثل والكفو والمثل والكفو والسمي والشريك عنه يدل على ذلك، كما يدل على أنه منزه عن كل نقص وعيب وآفة. الأصل الثالث أنه انفرد سبحانه وتعالى بكل صفات الكمال لا يشاركه فيها أحد، ولا يظن أنه إذا سمي باسمه أنه شريك الله تعالى الله، لا، قد يسمى باسمه ولكن ليس الاسم كالاسم ولا المسمى كالمسمى. اسم المخلوق على قدره، عزيز في وقت من الأوقات، عليم في وقت من الأوقات، ليس عليم علم مطلق، قادر في وقت من الأوقات قد يكون ضعيف، وهكذا. نعم. الأصل الرابع إثبات جميع ما ورد به الكتاب والسنة من الصفات. انتبه، هذا مهم. الأصل الرابع إثبات جميع ما ورد به الكتاب والسنة من الأسماء من الصفات. يجب على المؤمن أن يؤمن بجميع الأسماء والصفات الواردة في الكتاب العزيز، ما يقول أنا أؤمن مثلا بأن الله عزيز وموصوف بالعزة وقدير وموصوف بالقدرة لكن لا أؤمن بالاستواء. إذا آمنت بالاستواء معناه أنه يترتب عليه كذا يترتب عليه كذا، لا، يقول كفرك بصفة من الصفات كفر بجميع الصفات، لأن من شاها ومدار إثبات واحد. منين أخذنا صفة العزة لله جل وعلا؟ من كتابه وسنة رسوله. من أين أخذنا إثبات الاستواء لله تبارك وتعالى؟ من كتابه وسنة رسوله. إذا أخذنا بالعقل وتركنا الكتاب والسنة ضللنا. نقول القدرة دل عليها العقل، والاستواء لا، العقل ما يثبته، ننفيه. نقول اتخذنا معبودنا هوانا وعقولنا، لا. فالمؤمن إمامه وقدوته الكتاب والسنة، أدركه بعقله يحمد الله ويشكره، ما أدركه بعقله يقول سمعنا وأطعنا. آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، وهكذا. يعني المؤمن يعمل عقله، إن أدرك فالحمد لله يحمد الله على ذلك، وإن لم يدرك فلا يرد، لا يحكم عقله على الكتاب والسنة، وإنما يحكم الكتاب والسنة على عقله. إن العقل أدرك ما في الكتاب والسنة فتلك نعمة، وإن لم يدرك فالمهيمن هو الكتاب والسنة، والعقل يقول هذا قصور فيا. كان بعض السلف رحمة الله عليهم من تدبرهم لكتاب الله جل وعلا إذا مر بمثل من أمثلة القرآن فلم يفهمه بكى. لما؟ قال ما فهمت المثل هذا، يبكي، يبكي حزنا على نفسه، يعزي نفسه، لأن الله جل وعلا يقول تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال أنا من عالم جاهل، لو أنا عالم أدركت. فمرجعهم الكتاب والسنة، ما يرجعون إلى عقولهم، وإنما يرجعون عقولهم إلى الكتاب والسنة، ويحكمون الكتاب والسنة على عقولهم، ولا يحكمون عقولهم بالكتاب والسنة كما يفعل الجهمي أو المعتزلي أو غيره. نعم. الأصل الرابع إثبات جميع ما ورد به الكتاب والسنة من الصفات، لا فرق بين الذاتية منها كالعلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر ونحوهما. هذه الصفات السبع التي يؤمن بها يصدق بها الأشاعرة وينفون ما عداها. ما هي؟ هي العلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر والكلام، سبعة. نعم. والفعلية كالرضا والمحبة والغضب والكراهة. والفعلية هذه من الصفات الفعلية كالرضا والمحبة والغضب والكراهية. نعم. وكذلك لا فرق بين إثبات الوجه واليدين ونحوهما. نعم، جميع الصفات الذاتية والفعلية. نعم. وبين الاستواء على العرش والنزول، فكلها مما اتفق السلف على إثباته بلا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. والمخالف في هذا الأصل فريقان. المخالف في هذا الأصل إثبات الأسماء والصفات فريقان. نعم. الأول الجهمية، ينفون الأسماء والصفات جميعا، ينفون الأسماء والصفات ويؤولونها. نعم. ثانيا المعتزلة، فإنهم ينفون جميع الصفات ويثبتون الأسماء والأحكام، يثبتون الأسماء وينفون الصفات، وهذا تناقض. يقول عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، ماذا يكون؟ تعالى الله. نعم. فيقولون عليم بلا علم وقدير بلا قدرة وحي بلا حياة إلى آخرها. وهذا القول في غاية الفساد، فإن إثبات موصوف بلا صفة وإثبات ما للصفة للذات المجردة محال في العقل كما هو باطل في الشرع. أما الأشعرية ومن تبعهم فإنهم يوافقون أهل السنة في إثبات سبع صفات. الأشعرة هم أقرب المبتدعة إلى أهل السنة يعني، وإن كانوا عندهم من الضلالات الشيء الكثير، لكنهم ليسوا كالمعتزلة وليسوا كالجهمية، فإنهم يوافقون أهل السنة والجماعة في إثبات سبع صفات، هذا التي يثبتها الأشاعرة، سبع صفات كلها صفات ذاتية، وهي صفات المعاني، يعني أنها معنى قائم بالله تبارك وتعالى، وخلوه جل وعلا من هذه الصفة يعتبر نقص. نعم. يسمونها صفات المعاني ويدعون ثبوتها بالعقل، وهي يدعون ثبوتها بالعقل، يعني ما أخذوها من السمع من الكتاب والسنة، وإنما قالوا العقل يدل على أنه لازم يكون الرب كذا. نعم. وهي الحياة والعلم والقدرة. وهي ما هي السبع عدها؟ وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، سبعة. نعم. وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام والكلام، ولكنهم وافقوا المعتزلة في نفي ما عدا هذه السبع من الصفات الخبرية التي صح بها الخبر. صح بها الخبر لكن ما أخذوها من الخبر، قالوا العقل ما دل عليها فلا نأخذها، تعالى الله. نعم. والكل محزوزون بالكتاب والسنة، من الجهمية والأشاعرة والمعتزلة وغيرهم. نعم. والكل محزوزون بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقرون المفضلة على الإثبات العام. هؤلاء المجموعة، هؤلاء الذين هم ينكرون الأسماء والصفات أو ينكرون صفات الله.